السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب القرض، وسبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى بعض أحكامه، لكن لا حرج أن نعيد، خاصة وأن الوقت قطعنا في الاستمرار في مسائل وأحكام القرض، فأحببت أن أعيده حتى يكون الباب مكتملا بين أيديكم. قوله: باب القرض. القرض في اللغة هو القطع، هو القطع، مصدر قطع، يقطع قطعا، قطع، وكأنه يقطع من ماله شيء، وفي الاصطلاح دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله. وبعض العلماء يعبرون ب تمليك، يقولون تمليك مال إلى من ينتفع به ويرد بدله، قالوا لأن المقترض يرد بدله ولا يرد عينه، وهذا يخرج العارية ويخرج الهبة، ويخرج الهبة في تفصيل سيأتي بإذن الله جل وعلا. والقرض مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وأما الأحاديث فهي كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان له صدقة أو صدقة واحدة أو صدقة واحدة. وكأنه يشير أو هذا الحديث يشير إلى أنك إذا أقرضت مسلما قرضين يعني متتابعين، كأنك تصدقت عليه بصدقة واحدة في قيمة أحد القرضين. يعني لو أنك أقرضت شخصا 10,000 درهم ثم استوفيتها منه ثم طلبها منك مرة ثانية فأقرضته 10,000 درهم، تكون كأنك تصدقت عليه 10,000 درهم، أصبحت صدقة لك، كتبت صدقة لك. ولا شك بأن هذا فضل الله عز وجل وعطاؤه ومنحته لعباده. إلا أن للأسف الشديد كثير من المقترضين قطعوا السبيل، قطعوا السبيل، وجعلوا أكثر أهل الإحسان يحجمون عن إقراض الآخرين بسبب الجحود، بسبب المماطلة، بسبب الكذب، بسبب الغش، بسبب تطويل الأداء الوفاء مع القدرة على ذلك. حتى أصبح المحسن يتوجس خيفة حينما يأتيه شخص يقترض. وجاءت نصوص كثيرة في مسألة التيسير على المعسرين: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمقصود بأن ثبت في السنة مسألة الإقراض، والإجماع منعقد على مشروعية القرض بالجملة، ولكن هناك تفاصيل لا تخفاكم، بأن القروض على نوعين: قروض محرمة وهي القروض الربوية، والتي تتعامل بها كثير من الجهات، سواء كانت طويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى المشروطة بفائدة، وقروض حسنة وهي مشروعة، وهي مشروعة. والقرض من عقود التبرعات، القرض من عقود التبرعات، لأن فيه إرفاق وإحسان، تفضل على الآخرين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان والإرفاق بالآخرين، تيسير عليهم. وكما ذكرت لكم، الإجماع منعقد على مشروعية القرض. ذكرت في الدرس الماضي جملة من النصوص المرهبة في عدم السداد أو في أخذ أموال الناس بنية عدم الوفاء، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن الصلاة على من كان عليه قرضا، من كان عليه دينا ولم يوفي، تراجعونها بارك الله فيكم. نعم. قال: وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا عندنا صح بيعه في نصفة عندي صح. نعم. قال: وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، وهو مندوب، يعني من حيث الحكم مندوب، مندوب في حق المقرض ومباح في حق المقترض. ولذلك لو أن مقرضا، لو أن شخصا طلب منه قرض فامتنع، هل يأثم؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان لديه القدرة والمقترض مضطر، بمعنى أنه إذا لم يقرضه ترتب عليه تلف، إما بذهاب نفسه أو بعضو من أعضائه، وهو قادر على إقراضه من دون ضرر، من دون ضرر. وأما المقترض فيجوز له أن يقترض، ولا يسمى هذا من باب السؤال المسألة أو الكدية، هذا يختلف عن الكدية ويختلف عن اللي يسمونها العامة الشحاذة، يشحذ، لا، هذا يختلف، هذا قرض الله جل وعلا شرع ذلك ورخص فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض، حتى أنه اقترض من يهودي ورهنه درعه كما سيأتي. والمقصود بأنه يجوز للإنسان أن يقترض، يجوز للإنسان أن يقترض. قد اقترض النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك نماذج كثيرة، وهذا لا يسمى كدية أو سؤال أو ابتذال، لا، الابتذال والسؤال هو أن تمد يدك وأنت قادر على العمل وتريد تملك هذا المال، ما ترد بدله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسألة خدوش تأتي في وجه صاحبه، يعني يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة لحم، ينزع اللحم من وجهه يوم القيامة. قال النووي: هو على ظاهره، بمعنى أن هذا الرجل لما بذل ماء وجهه في غير وجه حق عوقب في وجهه، لأن سؤال الناس ثقيل ولا يتجرأ عليه إلا من فقد الحياء وذهب ماء الحياء من وجهه، ولذلك يعاقب يوم القيامة من جنس عمله، فيبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يفضح يوم القيامة، ويعرف الناس بأن هذا كذاب، هذا سأل الناس وهو مستطيع على العمل وقادر على الاكتساب. وللأسف الشديد يوجد من الناس من احترف الكدية والشحاذة والسؤال حتى أصبحت تسري في دمه، تسري في دمه، أشربها قلبه حتى أصبحت مهنة وحرفة. ولذلك لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر إليهما من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، زجرهما عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن من البطالين اللي يرى بأن الحصول على المال سهل، ولكن ببذل ماء الوجه يحترف هذا الأمر، وهذا يعاقب والعياذ بالله في وجهه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولا يجوز للناس أن يعينونه، للأسف بعض الناس يغلب العاطفة على الحق، يقول: يا أخي هذا مسكين وهذا كذا، وإذا نظرت إليه فإذا هو يعني قوي البنية قادر على الاكتساب. فكثير من الناس يسهم في انتشار هذا الجنس من المتسولين، يسهم في انتشارهم، في جرأتهم والعياذ بالله، لا سيما في المواسم مثل مواسم الحج ورمضان، بعض المواسم الطيبة تجدهم يتكاثرون تكاثرون، هذا مناخ يستنبت هؤلاء المتسولين الذين هم ليسوا بأهل أو ليسوا ممن يستحق الصدقة ويستحق الإنفاق أو الزكاة، فيتنبه الناس لهذا. على العموم قال: وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، هذا هو ضابط ما يصح قرضه عند الحنابلة، كل ما صح بيعه صح قرضه، أما ما لا يصح بيعه فلا يصح قرضه فلا يصح قرضه. استثنى الحنابلة إلا بني آدم، والمقصود هنا المماليك يعني العبد والأمة، هذا هو المقصود. قالوا: لأنه لم يعرف، ما عرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة المماليك أنهم كانوا يقرضونهم، وإنما كانوا يبيعونهم. أما القرض فلا، أما القرض فلا. وقد ذكرت لكم بأن هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أنه يجوز قرض بني آدم يعني العبد والأمة، وهذا قول الظاهرية قالوه بإطلاق، وافقهم بعض العلماء. القول الثاني قالوا بمنع قرض بني آدم، وهذا المذهب وأيضا قول كثير من أهل العلم. القول الثاني قالوا يجوز قرض الذكر فقط دون الأنثى. والقول الثالث الرابع قالوا يجوز قرض بني آدم إذا كان بينهما رحم، إذا كان بينهما رحم يؤمن فيه الفتنة، كأن يكون مثلا قريب له، أو يكون بينهم محرمية كأن يكون إيش من الرضاع، أخ لهذه الأمة من الرضاع مثلا، أو شيء من هذا القبيل. الصواب أنه لا يجوز قرض بني آدم، لا يجوز قرض بني آدم، وذلك لأنه غير معروف مع وفرة الدواعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووجود المقتضي، فإنه لم يكن معروفا قرض بني آدم، ولما يجره ذلك إلى الفتن، يجر ذلك إلى الفتن، فقد يغري هذا القرض من لا خلاق له فيفجر بهذه الأمة، أو من لا خلاق لها فيفجر بها هذا العبد، وهكذا. والمقصود بأن هذه من المسائل القديمة ولا تدخل في قرض المنافع كما سيأتي تفصيله، وإن كان المذهب على منع قرض المنافع. إذن ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، هذا هو الصواب. فكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، كل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. ذكرنا لكم الكلب مثلا، الكلب هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، إذن لا يجوز قرضه. الهرة يجوز بيعها؟ ما يجوز، إذن لا يجوز قرضها. طيب الحشرات حسب المنفعة، ها؟ كان منها منفعة. أحسنت، حسب المنفعة. واحد عنده دودة القز تعرفونها؟ نعم. اللي من الحرير يجوز بيعها؟ يجوز. فجاز إيش؟ قرضه. جاز قرضها. طيب النجا السماد أو الروث، روث الدواب يجوز بيعه؟ يجوز. السرجين على المذهب لا يجوز. التفصيل يا أبو حميد، عطل التفصيل. أحسنت، ما كان طاهرا جاز قرضه لأنه يجوز بيعه، وما كان نجسا لا يجوز قرضه لأنه لا يجوز بيعه، وهكذا. قس على هذا باب البيوع مررنا عليه، ولذلك هذه قاعدة مهمة، أن كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، إلا بني آدم. طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى تضييق هذه المسألة، فيذهبون إلى أن كل ما صح فيه السلم صح فيه القرض، يقول ليس كل ما صح بيعه صح قرضه، وإنما ما صح فيه السلم صح قرضه. ومر معنا كتاب السلم، أخذناه في درسين أو ثلاثة، وذكرنا لكم سبع شروط لصحة بيع السلم. وبعض الفقهاء ذهب إلى جواز مطلق القرض، مطلق القرض من دون النظر إلى هذه الضوابط. وبعض العلماء قال يجوز قرض المثليات فقط، المثليات، وهذا ضيق واسعا، فقال المثلي هو الذي هو الذي يقرض يجوز قرضه حتى لا يؤول إلى الربا في الربويات. نعم. قال: ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. نعم. ويملك بقبضه يعني يملك القرض بقبضه، هذا هو المذهب أن القرض يملك بالقبض، يملك بالقبض، لأن القرض إما أن يملك بالقبض أو يملك بالعقد أو يملك باستهلاك المنفعة أو باستهلاكه بالمنفعة. أما المذهب فقالوا بأن القرض يملك بماذا؟ يملك بالقبض، يملك بالقبض، لأنه قبل القبض لا يدخل تحت الضمان، والذمة لم تشتغل به، الذمة لم تشتغل به. ولذلك لو أقرض رجلا أو طلب رجل من آخر أن يقرضه ألفا فوافق، فوافق، قال إن شاء الله، هل يلزم على المذهب؟ هل يكون قد اقترض على المذهب؟ لا. الجواب لا. لماذا؟ لم يقبض. لأنه لم يقبض، وهذا يترتب عليه أحكام، هذا يترتب عليه أحكام. المالكية ذهبوا إلى أن القرض يملك بالعقد، بمجرد العقد يملك القرض، بمجرد العقد يملك القرض. طيب ما الفرق بين المالكية والحنابلة من حيث الأثر المترتب على القرض؟ عبد الله، ها؟ طيب وش الأثر أبو نور؟ ها؟ لا مش في الضمان بس، ها؟ لا إيه ممكن البيع. عبد الرحمن، أحسن. هنا طيب الآن على قلنا الآن القرض يملك بالقبض عند الحنابلة وبالعقد عند المالكية. أنا أسألكم وبهذه الأسئلة تتضح ماذا؟ الفرق. يتضح الفرق. الآن رجل طلب من آخر 1000 درهم فقال لك ذلك، قال لك ذلك، أنا لم أقبض 1000 بعد، فجاء رجل يطلبني 1000 فقلت اذهب وخذها، أحلته على المقرض، هل يصح؟ عند الحنابلة لا يصح. لماذا؟ لأن القرض عندهم بالقبض. طيب عند المالكية يصح. لماذا؟ لأن العقد عندهم بالعقد، عفوا، لأن القرض عندهم بالعقد. طيب الآن رجل طلب من آخر 1000 درهم فوافق ولم يقبضها بعد، ولم يقبضها بعد، فذهب المقترض فاشترى شيئا ثم جاء إلى المقرض فقال أعطني 1000، أنا اشتريت لي حاجة أريد أسدد، قال له أنا هونت. ايش معنى هونت؟ تراجعت. زين، يعني تراجعت. طيب ما الحكم؟ هاي راشد على المذهب المقرض ليس له، يعني لا يجب عليه أن يعطيها. لماذا؟ لأنه ما قبضه، وعلى قول المالكية يلزمه ذلك، لأن القرض يجب عندهم بالعقد، وأما عند الحنابل فلا يجب إلا بالقبض. طيب لو تلف المال، قال أعطني 1000 درهم ثم قال خلاص أبشر تعال الليلة وخذ 1000 درهم، زين، فتلفت 1000 درهم أو 100 صاع أو أي شيء، أي شيء سواء كان مثلي أو قيمي، فتلف، فجاء المقرض للمستقرض وقال عطني اللي أقرضتك الآن، قال وينه؟ قال تلف، تلف. ما الجواب إبراهيم؟ على المذهب بأنه إيش؟ لا يستحق المقرض شيء. لماذا؟ يعني ما قبضهم، عندهم قاعدة بأن القرض لا يملك إلا بالقبض، والقبض كلهم بحسبه، يعني ضابط القبض بحسب نوعية المقبوض. عند المالكية هذا التفقه، طبعا هذا تفقه وليس يعني استرسال مع مذهب المالكية، لأن قد يكون عندهم استثناءات. إذن ويملك بقبضه فلا يلزم رد بدله. طبعا هناك قول بأنه لا يملك إلا بالانتفاع على جهة الاستهلاك، هذا قول لا يملك إلا بجهة إلا بالانتفاع على جهة الاستهلاك. كيف ذلك؟ قال له أقرضني 100 صاع بر فأقبضه إياه، وافق الصيغة هذه، قال لك 100 صاع، هذه تسمى الصيغة، إجاب وقبول. ثم بقيت 100 صاع عنده أسبوع كامل، فزاره وجد إيش؟ وجد 100 صاع موجودة، قال ما استعملتها؟ قال لا، قال هذه حقتي هاتها. يحق له على القول الثالث نعم. لماذا؟ لأن عندهم ملك القرض يكون بالانتفاع على جهة الاستهلاك، الانتفاع على جهة الاستهلاك، لأن القرض ليس شرطا أن ترد بدله، وإنما ترد مثله، وإنما ترد مثله. الصواب أن القرض يملك بالقبض، أن القرض يملك بالقرض، فلا يلزم رد عينه، لا يلزم رد عينه، ما يلزم أن ترد عين القرض، وإنما ترد بدله. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، يعني بمجرد القرض تشغل الذمة بهذا القرض، تشغل ذمة المقترض بهذا القرض. طيب هل له أن يأخذه حالا؟ الآن ما هو تعريف القرض اصطلاحا؟ أعيد بارك الله فيك، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدل، يرد بدل. الآن رجل أخذ من هذا الشخص قرضا، فلنفترض أخذ بر 100 صاع بر، الآن بمجرد قبض هذا البر على المذهب تكون الذمة مشغولة بماذا؟ بهذا المال، بهذا القرض. إذن لابد عليه منذ ساعة قبضه أن يرد بدله، منذ هذه الساعة. طيب هل للمقترض أن يطالبه بعد شغول ذمة المقترض، هل للمقرض أن يطالب المقترض بمجرد شغول ذمته بالقرض؟ الجواب نعم على المذهب، قالوا نعم يطالبه. لماذا؟ لأنه شغلت الذمة، فالآن صاحب القرض يطالب هذا ولو لم ينتفع به، ولو لم ينتفع به. واضح؟ لا يجيني واحد مثل صاحب السلم يقول ما فهمت الدرس الماضي، مع أنه موجود يراجع في التسجيل. المقصود بأن منذ أن تشغل الذمة بالقرض فإن لصاحب القرض الحق في أن يأخذ قرضه، هذا هو المذهب. هناك قول واختاره شيخ الإسلام ابن العباس وابن القيم جمع من مشايخنا المعاصرين إلى أن القرض يتأجل بالتأجيل، لأن جرى العرف أن صاحب القرض حينما يقترض إنما يريد ماذا؟ الانتفاع، يريد الانتفاع. وهل سمعتم عن شخص يقترض لغير نفع؟ ها؟ جواب ما شاء الله عليه، قد يكون. ها؟ المفروض لا، هذا كله سياسي، جواب سياسي، أبي جواب علمي. ها؟ هل سمعتم بأن شخصا اقترض بغير نية الانتفاع؟ ممكن؟ إيه؟ لينفع غيره. جيد، جزاك الله. طيب أيضا بعض الناس يقترض لماذا؟ مثل إتلاف، يتلفه كيف؟ أخذ يريد إتلافه. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره يا أبا عبد العزيز يقولون ليس القصد الإتلاف الحقيقي يتلفه، وإنما يريد أن يأكلها ويتصرف فيها بغير نية الرد، ولا يريد حرق المال مثلا، ما يقول أنه يحرق المال. ممكن يقترض لأجل الصلح بين الناس، ممكن، لكن هذا يصير في نفع. على العموم بمجرد شغول الذمة فإن للمقرض الحق في أخذ القرض، هذا على المذهب ولو للحظة، يعني لو أخذه الآن ثم مشى لساعة قال جب قرضي، الصواب ما ذهب إليه ما القول الثاني وهو اختيار جمع من أهل التحقيق بأن القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا قال إلى شهر إلى أسبوع إلى سنة فإنه يتأجل، لأن عادة الناس في الغالب جرت أنهم ينتفعون بالقرض، ولذلك قال يثبت بدله في ذمته حالا، ما قال يثبت عينه، لماذا؟ لأن العين ستذهب، وإنما يثبت البدل، ثبت بدله يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، هذا هو المذهب. والصواب قلنا على خلاف المذهب أنه لو أجله فإنه يتأجل. نعم. قال فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. نعم. قال فإن رده المقترض لزم قبوله، إن رده المقترض يعني رد المقترض القرض لزم على المقترض أن يقبله. لماذا؟ لزم المقرض أن يقبله، إذا رد المقترض القرض لزم المقرض أن يقبله. لماذا؟ لأن ذمة المقترض مشغولة بهذا القرض، ولذلك بمجرد الانتهاء منه أو بمجرد استهلاكه أو عدم استهلاكه حتى لو لم يستهلك فإن على المقرض أن يقبله. لكن لو ترتب على المقرض ضررا فهل يلزمه أن يقبله؟ هذه أيضا مسألة خلافية. الصواب أنه إذا ترتب على المقرض ضررا فإنه لا يقبله. مثال كأن يكون القرض ناقصا أو معيبا، هذا يترتب فيه نقص، يعني أخذ قرضا مني ثم رده معيبا، هل يلزم المقرض أن يقبله؟ لا يلزم. طيب ناقصا لا يقبله. طيب ليس معيبا ولا ناقصا لكن الظرف الزماني يجعل المقرض يتضرر، كيف يتضرر؟ يجعل الظرف الزماني الذي رد فيه المقترض القرض يجعل المقرض يتضرر، في هذه الحالة لا يلزمه، يعني الإلزام هنا غير الجواز والإباحة، لا يلزمه قبوله إذا ترتب عليه ضررا. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. وإن كانت مكسرة يعني المقصود فيها إيش؟ الدنانير والأضاعف. ما معنى مكسرة؟ ناقصة. ها؟ كيف مكسورة؟ ناقصة. لا مو بهذه أبو خديجة. إيه ناقص. قديما ما عندنا يعني الأوزان هذه، قديما ما عند الناس الأوزان ولا هذه الدقة في قضية المعيار. كان مثلا الذهب يقطع أو الدنانير تقطع قطع صغيرة، أحيانا يزيد وينقص، كذلك الورق اللي هو الفضة يزيد وينقص مثلا. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، يعني كان هناك عملة رائجة، هذا هو التعبير، عملة رائجة فمنع السلطان المعاملة بها، فللمقرض القيمة وقت القرض. وهذه مسألة حقيقة من المسائل الخلافية التي حولها خلاف طويل، حولها خلاف طويل. بالنسبة إذا منع السلطان الآن المعاملة بهذه العملة مثلا، فماذا للمقرض على المقترض؟ له مثل هذه النقود وقت القرض، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا له قيمتها لأنها ذهبت. القول الثالث قالوا له قيمتها وقت المنع، وقت منعها، يعني ينظر إلى وقت منعها، لأن ذمة المقترض كانت مشتغلة بهذا القرض إلى وقت المنع، ولذلك أصبح وقت المنع ضابطا لمسألة القرض بحيث يرد مثله وقت المنع، يرد مثله وقت المنع. وهذه المسألة كما ذكرت لكم من المسائل التي حولها خلاف الأئمة. المذهب وهو قول الجماهير على أن من كان مقترضا من شخص قرضا معينا ثم هذا القرض تغير سعره أو قيمته، فإن للمقرض مثل القرض صعودا أم نزولا، صعودا أم نزولا، إقلالا أم إكثارا، إقبالا أم إدبارا، هذا الذي له، هذا الذي له. نضرب أمثلة. الآن رجل اقترض 100 صاع من البر، اقترض 100 صاع من البر، سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمثليات والقيميات. اقترض 100 صاع من البر قبل سنة وتغير السعر البر، فكان سعر الصاع الواحد 10 دراهم، 10 دراهم، فتغير سعره إلى 20 درهما، 20 درهما. فما الذي لصاحب للمقرض؟ له 100 صاع، له 100 صاع. المقترض سيشتري ولا لا؟ سيشتري، لأن ذمته مشغولة برد المثل، مشغولة برد المثل، فسيشتري 100 صاع ويردها إلى المقرض. طيب لو نزلت إلى 5 دراهم الصاع، فإنه سيرد 100 صاع سواء كانت ب5 دراهم أم ب20 درهما. إذن ليس له إلا المثل وقت السداد، ليس له إلا المثل وقت السداد. لماذا؟ لأن عقد القرض من عقود إيش؟ التبرعات. يعني المقرض يريد الثواب من الله ويريد الأجر من الله، وهو لا يريد المعاوضة، لا يريد المعاوضة إلا في مسألة ستأتي معنا بعد قليل. طيب الآن اقترض منه 1000 دولار، 1000 دولار، والدولار كان في ذلك الوقت مثلا قيمته كذا، يسوى مثلا نقول 3.65 دراهم، في وقت السداد أصبح سعر الدولار، ها؟ سعر الدولار إيه؟ احنا قلنا 3 درهم وخمسة وستين، إيه؟ نقول صار درهمين، نقص ولا ارتفع؟ نقص. إذن خسر. طيب ما الذي للمقرض وقت السداد؟ له 1000 دولار، 1000 دولار. أنت كمقترض ستشتري طبعا، ستشتري 1000 دولار بالدراهم، فتكون القيمة التي اشتريت بها الدولارات وقت الوفاء غير القيمة التي اشتريت بها وقت الاقتراض، وقت الاقتراض. وهذا يجري على جميع هذه المسائل إلا في حالة واحدة، مثل ما يحصل الآن في بعض البلاد التي فيها فتن وحروب، بحيث أن العملة تنزل وتنخفض وتهبط هبوط مريع جدا، بحيث أنها لا تسوى شيء. حتى بعض البلاد يصنعون بها ورق جدران ما تسوى شيء. الآن الشريعة ما تجمع على الإنسان خسارتين ولا مصيبتين أبدا، ولذلك هنا ممكن أن ينتقل إلى باب الصلح، باب الصلح، أو ما يسمى بمسألة وضع الجوائح. مرت معنا ها؟ وضع الجوائح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بما يأكل أحدكم مال أخيه. لو افترضنا الآن رجل أقرض آخر 100,000 ليرة، 100,000 ليرة قبل 10 سنوات، 100,000 ليرة قبل 10 سنوات لها قيمة، ثم جاء وقت السداد الآن، أصبحت الليرة هذه أو 100,000 هذه اللي قيمتها مثلا نقول بالدرهم 90,000 مثلا لو اشتريناها بالدرهم، أصبحت الآن ما تساوي 1,000 درهم، 1,000 درهم يجيب لك 100,000 ليرة. هذا مثال طبعا، أنا أضرب مثال. بينما وقت القرض كم كانت تسوى؟ 90,000. الأصل في هذه المسألة أن السداد يكون على ماذا؟ على 100,000 ليرة، تسدده 100,000 ليرة، ليس له إلا ذاك. لكن أليس في هذا خسارة كبيرة عليه؟ والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا ينتقل إلى باب إما الصلح أو باب وضع الجوائح أو مسألة وضع الجوائح، بمعنى أنه ينظر في الخسارة تقدر ويعوض بما لا خسارة فادحة، بما لا خسارة فادحة عليه. نعم. قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. ويرد المثل في المثليات، وضابط المثليات هو ما كان له مثل ينضبط كما ينضبط في باب السلم، هذا هو المثل الذي له مثل في المثليات، له مثل في المثليات، بحيث أنه ينضبط كما ينضبط السلم، كما في السلم. ويرد المثل في المثليات، يعني أخذ 100 صاع بر يرد كم؟ 100 صاع بر. أخذ 100 صاع شعير يرد 100 صاع شعير. أخذ مثلا كذا، يعني أخذ دابة اقترض منه جملا يرد ماذا؟ يرد جملا. أخذ اقترض منه حمارا يرد حمارا، وهكذا. والقيمة في غيرها، يعني في غير المثليات، القيمة في غير المثليات، والقيمة ضابطها هي التي تختلف اختلافا كبيرا في مسألة السلم، بحيث أن لا تنضبط. مثل اقترض منه بيت، كيف يرد بيت مثلا؟ كيف يرد بيتا مثلا على قول من يرى جواز قرض البيت؟ وقالوا بأن هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط، وإن كان الآن ممكن أن ينضبط من خلال المقاييس والمواصفات ومن خلال كذا. طيب، والقيمة في غير، وإن أعوز المثل فالقيمة إذن، يعني بمعنى إذا أن المثل أصبح صعبا فيلجأ إلى ماذا؟ إلى القيمة، يلجأ إلى القيمة. نعم. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. نعم، أكمل. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجز عادته به، لم تجري إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. تجري ولا تجري؟ لم تجري عادته. عند تجري نعم. إيه، بشيء لم تجري عادته به لم يجز. قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به، لم تجري إلا أن ينوي مكافأته. لم يجز. صحيح. النسخة هذه ضعيف، قوله لم يجري تكرار، لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دين. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ذكرنا لكم بأن القرض من عقود إيش؟ التبرعات، التبرعات. وبإجماع أهل العلم أن من اشترط نفعا على قرض فإنه يكون ربا، يكون ربا، والحكم حرام، والحكم حرام. لكن هنا لا بد من ذكر تفصيلا في هذه المسألة، فليس كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإنما القرض الذي يجر نفعا إذا كان مشروطا، إذا كان مشروطا. كيف مشروط؟ رجل اقترض من آخر 1000 درهم، قال له: نعم سأعطيك 1000 درهم بشرط أن تعيدها 1100 درهم. ما الحكم؟ ربا. ها؟ ربا صريح. هذا هو الربا الصريح. من أي نوع هذا الربا؟ ربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، وربا الفضل، اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، وردت جملة من الأحاديث على عدم، على حرمة القرض الذي جر نفعا، منها هذا الذي ذكرناه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ورد في السنن لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيح لكن من جهة الإسناد فهو ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث المقداد الذي فيها لقد أكلت ربا أيضا لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن الصحابة شيء من هذا، وهو نهيهم عن كل قرض جر نفعا، إلا أن الإجماع منعقد، الإجماع منعقد على أن كل قرض مشروط جر نفعا فهو ربا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، ذكرت لكم مثال، صورت لكم مثال للقرض الذي جر نفعا، فمن اشترط زيادة على القرض فقد جر نفع. رجل قال لآخر أعطني 100 صاع شعير أو بر، قال لك ذلك على أن ترده 100 وكيلو أو 100 صاع، هذا ربا. أعطني 1000 درهم، قال لك ذلك على أن ترد 1100، هذا كله ربا مشروط، قرض مشروط فهو ربا محرم. قال ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدا به بلا شرط، يعني بدا بالمنفعة، بدا بمنفعة المقرض، وإن بدا به بلا شرط يعني من دون اشتراط، أو أعطاه أجودا يعني من الذي اقترضه، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما استسلف بكرا، استسلف بكر، ما هو البكر؟ تعرفون البكر؟ ها؟ خلونا نشوف بس، مر علينا في الزكاة الله يهديكم. ها؟ راشد، ما هو البكر؟ عفا ما يصير، حسبتك رفعت يدك. البكر ما هو؟ خلاص أنا بسكر الكتاب، لا أصبر شوي أبو عبد الرحمن، أي ابن الإبل هو، وش هو البكر؟ البكر، البكر، البكرة، البكرة أنثى والذكر بكر، بكر، البكر ذكر والبكرة أنثى. طيب من أي جنس؟ من الإبل. طيب كم عمره؟ لا، ما تم له سنة، طعن في الثاني، يعني ما تم له سنة يسمى بكر الذكر، والأنثى تسمى بكرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، يعني ذكرا من الإبل عمره سنة، تم له سنة، فقال لأحد من ولاه على بيت المال، قال له أوفه، فلم يجد إلا رباعيا. الرباعي ما هو؟ تم له 4 سنوات. ها؟ الرباعي ما هو؟ هو ذكر من الإبل تم له 4 سنوات، عمره 3 سنوات، طعن في الرابعة، يعني دخل في الرابعة. أيهما أغلى وأعلى، الرباعي أم البكر؟ الرباعي، الرباعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا يعني جملا عمره سنة، ولما جاء وقت القضاء ما وجد بكرا، فرد إيش؟ رباعيا، رد جملا عمره 3 سنوات، رد رباعيا، إذن رد أجود منه، هذا لا يدخل في الربا. أو هدية بعد الوفاء، أهداه بعد الوفاء هدية، بعدما سدده أتى له بهدية، جاز، جاز. إذن ترتيب المسألة كالتالي: من أقرض قرضا فاشترط زيادة فهي ربا. طيب، من أقرض شخصا بلا شرط فجاء المقترض فأعطاه هدية أو أتى له بأجود مما أقرضه، أو أتى له بأجود مما أقرضه، أو أعطاه من دون أن يستشرف المقرض لهذه المنفعة، فإن هذا كله يجوز، هذا كله يجوز. زين؟ طيب، نضرب لكم أمثلة. رجل الآن طلب من شخص أن يقرضه سيارة، يجوز قرض السيارة؟ يجوز. ليش؟ يصح بيعه، لأن يصح بيعه، أقرضه سيارة. السيارة هذه نقول مثلا، أعطونا مثلا إيش؟ لاند كروزر، لاند كروزر 2015، واستهلكها، استهلكها لأنها قرض، فأراد أن يرد بدلها، فما وجد 2015 وجد 2016 يجوز؟ يجوز. طيب إذا كان قد اشترط عليه فرد لي 2016 ما يجوز. لماذا؟ لأنه قرض جر نفعا. طيب رجل الآن خلنا في السيارات، أقرضه سيارة 2015 ورد له 2015 عطاه، وبعد ما عطاه سلم ظرف قال تفضل، قال إيش هذا الظرف؟ قال هذا هدية مني 10,000. يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه غير مشترط، لأنه غير مشترط، لأنه غير مشترط. هذا كله لا يدخل فيه، ولذلك كما قلنا قبل قليل ليس كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب عندنا مسألة أخرى، قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز. شوف لاحظ قبل قليل كله بعد الوفاء، كله بعد الوفاء. عندنا الآن مسألة ثانية، كل منفعة دخلت على المقرض قبل الوفاء هل تكون ربا؟ نقول لا، فيها تفصيل. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه على دينه. الآن رجل أقرض آخر قرضا، قرضه سيارة، إلى متى؟ قال إلى رمضان. جاء من بكرة وجاب هدية، قال هذه هدية لك أيها المقرض. ما حكم هذه الهدية؟ طالب العلم وش يقول؟ أحسنت، يقول فيه تفصيل. إن كان بينهما تهادي، يعني جرت العادة يتهادون فيما بينهم أصدقاء أو جيران أو عيال عمومة ودائما بينهم هدايا وتعودوا على بعض، فإن هذا لا يكون ربا. أما إذا كان لم يسبق أن حصل بينهم تهادي، ما حصل بينهم تهادي، فما الحكم؟ لا، هذا أيضا لا بد من تفصيل، يقال لا بد من التفصيل. ما هو التفصيل؟ إن نوى أن يكافئه عليها أو أن يخصمها من القرض جاز، من القرض جاز. وأما إذا لم ينوي فإنه لا يجوز، لا يجوز. زين، ننتقل الآن. مثلا نقول اقترض منه مبلغ مالي، اقترض منه 10,000 درهم والسداد في عيد الفطر، فهو جاء في أول رمضان وجاب له هدية، ما حكم هذه الهدية؟ على التفصيل. إن كان بينهما تهادي يتها قبلها ما في شيء، وإن لم يكن بينهما تهادي فإنه ينظر. فإن نوى، لا بد من القصد، إن نوى أن يخصمها من المبلغ، هذه الهدية تسوى 5,000، جاب له طيب وجاب له بخور وكذا ب5,000، إن نوى أن تكون من القرض يخصمها جاز، وإن نوى أن يكافئه عليها يجيب له مثلها جاز. أما إذا نوى أن ينتفع بها ويستفيد منها وهو لم يكن بينه وبينه تهادي فإنه لا يجوز. وقد جاء في أثر صحيح من حديث سالم بن الجعد أن جارا له أقرض آخر 20 درهما، أقرضه 20 درهما، وكان هذا المقترض سماكا، كان هذا المقترض سماك. ما معنى سماك؟ صياد سمك. يقول فقام السماك فأهدى للمقرض سمكا حتى بلغ 13 درهما، أقرضه حتى بلغ 13 درهم. فسئل ابن عباس فقال يحسبها من القرض، كم بقي عليه؟ 7 دراهم. قال يحسبها من القرض، بقي عليه 7 دراهم فقط. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، يكافئه عليها أم يخصمها؟ قالوا المكافأة أفضل، لأن هذا ينقص القرض قد يكون فيه شبهة، هذا ينقص القرض قد يكون فيه شبهة. طيب لو أن رجلا أقرض آخر ثم دعاه إلى وليمة، دعاه إلى وليمة، ما الحكم؟ الدعاء إلى الوليمة في منفعة ولا لا؟ إذن قرض جر نفعا، طيب هل يجوز؟ نقول لا بد من التفصيل. إذا كانت الوليمة عامة فلا شيء، كان تكون زواج أو حفل التخرج، فإنه إيش؟ لا شيء فيها. لا شيء فيها. لماذا؟ لأنه ليس هو المقصود بهذه الوليمة، فهو أحد المنتفعين من جمهور الناس الذين دخلوا إلى هذه الوليمة. لكن إن عمل له وليمة خاصة، جابه في البيت ولا وداه مطعم لوحده مثلا، فما الحكم؟ هذا قبض جرى أها، يخرج على ما سبق. إن كان بينهما دعوات مثلا يدعوه دائما ويحصل هذا بين الزملاء مثلا، فهذا ما في شيء. أما إذا كان لأول مرة بعد القرض فإن هذا ربا ولا يجوز. ولذلك قال بعض السلف لا يجوز ولو بقبضة علف، ولو بقبضة علف، يعني لو قبض له علفا وأعطى إياه قال ما يجوز، لأن هذا قرض جر نفعا. طيب لو أن رجلا أقرض آخر قرضا فقال له بشرط أن توصلني إلى محل العمل، شرط توصلني غدا ثمر علي الصباح وتأخذني لمقر العمل، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ شرط، شرط في منفعة. ما هي المنفعة؟ توصيل. طيب لو قال له ادعوا لي، قال بشرط تدعوا لي، ها؟ أي على مذهب عائشة رضي الله عنها، نعم يجوز. طيب خاف يدي عليه. كره العلماء، جمهور العلماء يكرهون أن يشترط الدعاء، وإن كانت عائشة رضي الله عنها ومروي أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يطلبون الدعاء، وبعضهم يحمل ذلك على عدم الطلب. لكن إذا أقرض رجلا آخر ثم اشترط عليه الدعاء كره ذلك العلماء، كره ذلك العلماء. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المقصود بأن ليس كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإنما القرض المشروط، وإنما القرض المشروط هو الذي إذا اشترط أصبح ربا. نعم. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. طيب قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة، النقود، كل هذا يسمى أثمان. إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. يعني رجل الآن أقرض شخصا في الشارق، أقرضه ألف درهم، أو أقرضه كيلو ذهب أو كيلو فضة مثلا أو نقود معينة، فطالبه أن يسددها له في أبو ظبي، طالبه أن يسددها له في أبو ظبي، ما الحكم؟ يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه لا كلفة عليه فيها. مثل السلم، السلم قلنا لكم بأنه إيش؟ ها؟ إيه، لكنه لو اشترط على العرف، لا قلنا على العرف إذا تعارفوا. ولذلك إذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزم المقترض أن يوفيه بهذا البلد، لزم المقترض أن يوفيه بهذا البلد. لماذا؟ لأن ليس فيها كلفة ولا مؤونة. وهذا متى؟ هذا في الزمان السابق، الزمان السابق. الآن إيش فيها كلفة؟ الآن سهل جدا، الحوالات، الآن المصارف، الحوالات، الشيكات سهلة جدا. الآن في الهاتف تستطيع تحول المبالغ، إلا يكون ذهب، إلا أن يكون ذهبا مثلا، أو قطع مثلا دنانير ذهب أو شيء. طيب قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. وفيما لحمله مؤونة، إذا كان هذا القرض فيه مؤونة، إذا حمله في مشقة في عسر، فإنه لا يجب وفاؤه في بلد المقرض وليس في محل القرض، في محل العقد يعني. قال إن لم يكن ببلد القرض أنقص. وهذه عبارة طبعا عبارة فيها سبق قلم من المصنف رحمة الله عليه، لأن المعنى يختلف في هذه الحال. وإن لم يكن ببلد القرض أكثر وليس أنقص، هو أراد أن يكتب أكثر فيظهر بأنه سبق قلمه فكتب أنقص. إذن هذه المسألة عندنا إذا كان أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمه إيش؟ أن يؤديها في هذا البلد، لأن الأثمان في الغالب ليس فيها مؤونة، ليس فيها مؤونة. أما إذا كان القرض في حمله مؤونة ولا يستطيع أو يعسر عليه، فإنه ينظر إن لم يكن ببلد القرض أكثر فإنه يوفيه القيمة، يوفيه القيمة، ينظر في قيمته، ينظر في قيمته إن كان إن لم تكن ببلد القرض، يعني وقت العقد إن لم تكن ببلد القرض أكثر، فينتقل من كونها من من من كون هذا القرض من المثليات مثلا أو غيرها، ينتقل إلى قيمته. عندنا مسائل هنا مهمة جدا قبل أن يؤذن أذكرها، ويتتعلق في مسائل القرض، وهي من الأشياء أي لا، هذا المصلحة لهما، يعني قال الآن أريد أن تقرضني 10,000، قال أنا ما عندي سر، أروح أنا وإياك إلى المصرف بسيارتك ما فيها شيء، هذه ما لها علاقة، لأن المصلحة لهم. عندنا مسألة الأولى مسألة السفتجة، مسألة السفتجة. السفتجة هذه لفظة غير عربية، لفظة فارسية لكن مذكورة في الفقه، والمعنى هو أن يعطي الإنسان ماله لشخص على أن يقبضه في بلد آخر، هذا هو معنى السفتجة. شخص يعطي إنسان مبلغ قال على أن أقبضه في البلد الآخر، والعلة ما هي؟ خوف الطريق. العلة خوف الطريق. قديما كان هناك ما يسمى بقطاع الطرق، فيقطعون على القوافل وعلى المسافرين ويسلبونهم، يسلبون ما معهم، فانتشرت هذه المسألة. فيأتي إلى التاجر يقول له أنت مثلا، أنا هنا في الشارقة، يقول خذ هذه 100,000 واكتب لي ورقة فيها أستلمها من وكيلك، أستلمها من شقيقك، أستلمها من كذا في مكة مثلا، أستلمها هناك في مكة، أنا رايح الحج. هذه تسمى إيش؟ السفتجة. هذه صورتها. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، الجمهور على منعها، والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهو اختيار أبو العباس بن القيم جمع من العلماء على أنها جائزة. الذين منعوا قالوا بأن هذا قرض جر نفعا، يقولون بأن هذا قرض جر نفعا، ويذكرون طبعا الأدلة اللي ذكرنا بأنها ضعيفة، قالوا بأن هذا قرض جر نفعا فهو ربا. الصواب بأن هذا ليس قرض جر نفعا، بل إن هذا أشبه بحوالة، يخرج على أنه حوالة، والنفع للطرفين، فالتاجر ينتفع بها أو الذي استلم ينتفع بها في هذا المكان، وهذا يأمن الطريق ويستلمها هناك من دون مخاطرة، من دون مخاطرة. الآن تنظمت حياة الناس وأصبحت المصارف تقوم بهذا الدور، ولذلك السفتجة هذه إذا تأملناها نجدها بأن تكيف على أنها ماذا؟ حوالة. طيب، هنا مسألة ثانية وهي مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، أو تسمى بالحطيطة، تسمى بمسألة الحطيطة أو المحاططة. ما معنى، ما هي صورة المسألة؟ رجل اقترض من آخر مبلغ 100,000، 100,000، أو اقترض منه سيارة بقيمة كذا وكذا مثلا، ثم جاء هذا الرجل توفر عنده المال، اقترض منه مثلا لمدة 12 شهر على أن يسدده في آخر السنة جملة واحدة، أو ما يسمى بالأقساط الشهرية الآن المتبعة في المصارف، فحصل عند الرجل مبلغ مالي، فقال أنا بدل ما أبقى أخذ أبقى في الدين، أكره الدين، أريد أن أعجل بقضاء الدين. قبل نهاية الأجل جاء لي الشخص أو للمصرف أو لأي جهة أقرضته، فقال له إيش رأيك تضع لي جزء من القرض على أن أسددك حالا؟ واضح الصورة؟ واضح؟ طيب، أو العكس، جاء المقرض فقال ما رأيك، هي نفسها لكن الطلب من المقرض، قال ما رأيك أن تسددني الآن كاش قبل الأجل، تسددني كاش على أن أضع لك مبلغ الفلاني، مبلغ الفلان. هذه صورة مسألة ضع وتعجل، أو الحطيطة أو المحاطرة، هذه صورتها. هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يذهب إلى أنه ربا. أين الربا؟ وين جر النفع؟ ها؟ هذه ربا هذه؟ عبد الرحمن خسران هذاك، كيف جر النفع؟ ها؟ ها؟ المقترض قصدك؟ لا بالعكس، الآن المقترض لأن يدفع الآن على أقساط شهرية أفضل من يدفع كاش، ويبغى يتخلص هو الآن. طريقة الناس يحبون الأقساط الشهرية ولا الكاش؟ الأقساط مريحة، حتى يسمونها إيش؟ أقساط مريحة، في الظاهر وفي الباطن مميتة. أي طيب، إذن هذه لا تسمى ربا لا لغة ولا حكما، كما قال شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، لا لغة ولا حكما. أما من جهة اللغة فالربا زيادة، والحطيطة هذه بمعناها اللغوي نقص وليس زيادة. الأمر الثاني أن هذا ليس فيه قرض جر نفعا، لا يقال بأنه قرض جر نفعا، فهو لم يجر إلى نفسه نفعا، ولا المقرض أيضا جر إلى نفسه نفعا، وإنما المصلحة عائدة إلى الطرفين. وجرت عادة الربا بأن المنتفع طرف واحد، إذن الصواب من هذه المسألة، الصواب بأن مسألة ضع وتعجل جائزة بهذه الصورة اللي ذكرتها لكم. هناك صور نبه عليها العلماء بأنها لا تجوز. المسألة الثالثة ما يسمى بالجمعيات التعاونية، أحببت أن أذكرها لأن فيها خلاف بين المعاصرين. جمعيات الموظفين يسمونها جمعيات الموظفين، ما هي صورتها؟ صورة جمعيات الموظفين أن يأتي مثلا مجموعة من المدرسين أو المدرسات، مجموعة من الموظفين أو الموظفات مثلا، يجتمع 10 يقولون مثلا نريد أن نتعاون بحيث نشكل جمعية يدفع كل واحد شهريا 5,000، ندفع 5,000، يصنعون قرعة، هذه القرعة لترتيب من يأخذ القرض هذا، من يأخذ المال، تعرفونه ولا لا؟ هذه واحد ما شاء الله عليكم، ظهر كلكم ها؟ أي لا لو حتى الرجال. المقصود بأن هذه الجمعية اسمها جمعية الموظفين أو جمعية تعاونية. هذه الجمعية محل خلاف بين المعاصرين من أهل العلم، جمهور الفقهاء على أنها مشروعة وليست من قبيل القرض الذي يجر نفعا، وذهب بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا إلى أنها لا تجوز لأنها من قبيل القرض الذي يجر نفعا. قالوا كيف قرض يجر نفعا؟ قالوا لأن المقترض الآن المقرض سينتفع بالمدة الزمنية التي يحصل عليها من خلال هذا القرض، الجمهور يقولون لا، وإنما هي من باب التعاون على البر والتقوى والمصلحة للجميع، ومثل ما ذكرنا لكم قبل قليل بأن الربا ينفرد بمنفعته طرف دون آخر، أما هذه فالجميع يشترك في هذا. هناك قول ثالث نشأ قالوا تكون ربا إذا اشترطوا أن يدخلوا في دورة ثانية. كيف ذلك؟ الآن عشرة أشخاص شكلوا جمعية على أنهم يدفعون شهريا. مدة الجمعية هذه كم؟ 10 أشهر. فإذا اشترطوا على أن تكون هناك دورة ثانية خلال هذه الدورة قالوا بأن هذا يكون إيش؟ ربا، لأنه قرض جر نفعا، والنفع يكون بفرض سنة جديدة. والذي يظهر بأن هذا أيضا لا يسمى نفعا، فإذا جوزناها في أصلها جاز أن تستمر 2 سنين و3 و4 و5، ما في شيء ما دام أن النفع للجميع. فالذي يظهر بأن جمعية الموظفين أو الجمعيات هذه جائزة ومباحة وليست من قبيل القرض الذي يجر نفعا. طيب، بعد الأذان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: عقد التوريد إذا كان فيه بيع شيء لا يملكه البائع وفيه تأخير للثمن فهل يجوز؟ الحمد لله، عقد التوريد على قسمين: عقد جائز وعقد محرم. أما العقد المحرم فهذا الذي ذكره الأخ السائل الذي لا يملكه، وأيضا فيه هذا الشرط. فيتنبه الإنسان قبل أن يدخل في أي معاملة يعرضها على أهل العلم. والعبرة ليست بكثرة المتعاملين، فالكثرة ليست هي الحق. ولذلك قد يعني يقول بعض الناس بأن الناس كلهم يتعاملون بهذا، هذه ليس حجة، حجة في الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صور بيع الدين. عن صور بيع الدين؟ لها صور كثيرة سيأتي إن شاء الله. وعموما نحن ذكرنا في باب السلم شيء من هذا. وإذا كان يقصد السائل بأن يعني مسألة بيع الدين تدخل في القرض فلا، هذه لا تدخل في القرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الدين أعم من القرض، فما وجه ذلك؟ الدين أعم من القرض، القرض أحد أفراد الدين، ولذلك المهر المؤجل دين، المهر المؤجل دين ما يسمى قرض، السلم دين ما يسمى قرض، هكذا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن البيع ينعقد بالهاتف بشرط أن يكون مباشرة، وقلتم أنه لا يجوز مسجلا، فلماذا لا نقيس التسجيل على الكتابة بالرسائل؟ لا يختلف، التسجيل يحكي، أما المباشرة فكأنه في مجلس العقد، أما التسجيل فيحكي حكاية فقط، أما المباشرة فهو كأنه في مجلس العقد. نعم. يقول شيخنا: لماذا لا نقيس التسجيل على الكتابة؟ لا ما يقاس في مثل هذه الصور، ما يقاس، لأنه قد يدخله التزوير، قد يدخله خاصة الصوتيات الآن ممكن أنها يعني يدخلها أو يقلد شخص آخر، فإن هذا لا بد من المباشر، لا بد من الحضور في مجلس العقد. ونحن قلنا بأن هذه من النوازل، مسألة عقد البيع عن طريق الهاتف هذه من النوازل وليست يعني مسألة جائزة في الأصل، هذه من النوازل. وابن قدامة رحمة الله عليه ضرب مثالا لهذا، وهي قال: لو كان في مجلس واحد وبينهما حاجز. ونحن قسنا هذا على مسألة الهاتف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول السائل: كثيرا ما نجد في بعض البقالات يكتبون على الأبواب ممنوع القرض، ألا يعد هذا اعتراضا على حكم شرعي مندوب؟ إيش ممنوع؟ القرض. لا هذا حق له، حق لصاحب البقالة أو المتجر، له الحق في أن يمنع القرض، يقول ممنوع القرض، ما نبيع إلا بالكاش، ما نبيع إلا بالحاضر، ما فيها شيء، ولا يجوز لأحد أن يلومه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السؤال من مصلى النساء، يقولن فيه أن طالبات العلم يجلسن في مكان مغلق، غرفة لوحدهن بمعزل عن النساء اللاتي معهن أطفالهن، فإذا أقيمت الصلاة قمنا في نفس المكان ولم يخرجنا إلى مجتمع النساء، فما حكم صلاتهن؟ الحمد لله، نحن ننبه قبل كل صلاة لعلكم تلحظون ذلك لكثرة الشكاوى من مصلى النساء. الواجب على النساء إذا أقيمت الصلاة أن يقفن في الصف كما يقف الرجال، خاصة وأنهن في معزل ولهن مصلى خاص في هذا المسجد تحديدا، يقفن بصفوف معتدلة ويساوين الصفوف ويتقدمن الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف بحيث يضعون المناكب على المناكب والأقدام على الأقدام، هذا هو السنة. لا يجوز للنساء أن يخالفن في مسألة الاصطفاف في الصف، وللأسف يعني كررنا هذا مرارا ومع ذلك يحصل خلل. والواجب على خواتي طالبات العلم بارك الله فيهن ونفع الله بهن أن يكن قدوات، فإذا أقيمت الصلاة تقدمنا ويعلمنا النساء الباقيات اللاتي يعني يأتين إلى المسجد متأخرات مثلا أو يأتين إلى الصلاة فقط، يسهمنا إسهام كبير في تعديل الصفوف، في إقامة الصفوف، وفي تقديم مثلا يعني سد الفرج اللي في الصف الأول أو الثاني، وهكذا لا بد أن تصفوا كما يصف الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإخلال بالصفوف، حتى أنه ربطها بأمر كوني قدري، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في لفظ بين وجوهكم، بمعنى أن وجود مثل هذا الاضطراب في الصف والخلل في الصف هذا علامة شؤم وشر والعياذ بالله. هذا يقود إلى مسألة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة قدرية، إن الله تعالى يضرب القلوب ويخالف بين الوجوه، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يكبر حتى يطمئن على أن الصفوف قد اكتملت واعتدلت. فالواجب على النساء ليس في هذا المسجد فقط، هي رسالة لكل المصليات النساء، رسالة لكل مصليات النساء أن يتقين الله جل وعلا، والله أمر يقطع نياط القلوب. وتعال في رمضان وشوف الشكاوى على النساء، يعني وحدة تقف في الصف والثنتين وراها وعشرة وراها في عملية تدل على فرقة والعياذ بالله ونفرة. لا، ما يجوز، صفوا كما يصف الرجال. وجاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. والأحاديث الصحيحة فيها غنية ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكب أصحابه قبل أن يكبر، وكان الصحابة من شدة عنايتهم بالاصطفاف كان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه من شدة اهتمامهم، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وتوعد على مسألة عدم الاصطفاف. ولذلك حقيقة نكرر دائما حلوق بحة ونحن نتكلم، ومع ذلك تجد المخالفات، وهذا ليس في هذا المسجد فقط بل أغلب المساجد. وما أدري من أين تسلل للنساء هذا الفهم، ما أدري من أين تسلل لهم هذا الفهم. ولذلك يجب على المرأة أن تعتني بصلاته وأن تقيم الصف، تقيم الصف حق الإقامة كما يصف الرجال الصفوف تصف النساء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه في غربة وأتى للعمل ولم يجد عملا، وهو قوي قادر على إنجاز الأعمال لكنه لا يحصل قوت يومه ومصروفه، فهل له السؤال؟ نعم، من كان قويا في بدنه وقادر على الاكتساب لكن لم يحصل على فرصة عمل، خاصة في يعني هذه السنوات المتأخرة مثلا لا يحصل على عمل ويوجد بطالة ويوجد كذا وما زال يبحث، يعطى من الزكاة، ما في بأس، يعطى من الزكاة، يجوز له أن يقترض، يجوز له أن يسأل أيضا إذا كان لا يجد قوت يومه كما ذكر السائل. هذا لم يسأل الناس تكثرا، إنما سأل الناس من عدم ومن قلة ذات يد ومن ضرورة، فما في بأس يا أخي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع كل أحد، كان يمنع القادر المكتسب. وأنت أيضا لابد أن تنظر، يعني بعض الناس قد يوهم نفسه بأن ما يجد عمل. ليش؟ لأنه حط في ذهنه أن يريد عمل مكتبي مريح، يريد مدير مباشرة، وهناك أعمال كثيرة في السوق، السوق مليئة بالأعمال. فألا أنت الآن تبحث فعلا بحث عن عمل بدني ولا تريد عمل مكتبي فقط؟ فإذا بحثت عن عمل بدني ولم تجد، فلك الحق في أن تسأل وأن تقترض، وللناس أيضا لهم أن يعطوك من الزكاة والصدقات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان المقرض يعلم أن المقترض يرد القرض مع هدية، فهل يجوز أن يقرضه بغير أن يشترط الهدية ولكن يتشوف لها؟ هذه حقيقة مسألة خلافية. إذا كان المقرض يعلم ويغلب على ظنه بأن المقترض دائما يرد، اشتهر عنه وعرف عنه بأنه يرد القرض مع هدية، فهل له أن يقترض؟ قولا، القول الأول قالوا بأنه لا يجوز له أن يقرضه، قالوا لأنه استشرف للهدية فكأنه أقرضه رجاء المنفعة. والقول الثاني قالوا بأنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس وفاء، وكان الناس يعرفون ذلك ويقرضونه. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من علم عن المقترض بأنه يرد القرض مع هدية بهذه النية فإنه لا يجوز له ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يقاس عليه، لا يجوز أن يقاس عليه. ولا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام الناس كان يقرضونه لأجل هذا، هذا ما كان معروفا عند الصحابة. فالذي يظهر بأن من أقرض بهذه النية ولو لم توجد هذه الهدية لا يقرض، فإنه يكون كمن اشترط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قمت بطلب من شخص أن يشتري لي ثلاجة بمواصفات معينة لعدم توفر المبلغ لدي، فذهبنا إلى المحل وقام بدفع المبلغ، وعند العودة قال لي: الثلاجة بقيمة كذا على أن أربح في كل 1300، فما حكم هذا البيع؟ هذا ليس ببيع ولا ينعقد، لا بيع ولا قرض، لا يصلح أن يكون بيعا ولا قرضا. لماذا؟ لأن الرجل الآن اشترى له ما لا يملك، اشترى له ما لا يملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. قال: يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندك. قال: لا تبع ما ليس عندك. فهذا ذهب واشترى له وهو لا يريد هذه الثلاجة، وإنما اشتراها له، ولذلك لا ينعقد البيع بمثل هذه الصورة، ولا يصلح أن يكون قرضا، ولا يصلح أن يكون قرضا. ولذلك لا بد أن يعلم بأن هذا ليس عقد بيع ولا عقد قرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: إذا كان المقرض قد أقرض شخصا بضاعة قديمة ولكنها غالية الثمن، ورد المقترض البضاعة وهي أحدث لكنها أقل ثمنا، فهل يلزم المقترض قبولها؟ المقرض نعم. قبولها؟ نعم، يلزمه ذلك، يلزمه ذلك، هذا ذكرنا قبل قليل. نعم، لكن يحصل عليه ضرر. أنا شيخنا المقرض يقع عليه ما ضرر. ذكر ضرر، ذكر ضرر، هي أقل قيمة ولو حتى لو قلت، العبرة بالمثل. هذا زاده الآن، مثلها أفضل يعني، لكن وإن كان قلت، المسألة القرض لوجه الله، يريد الثواب من الله، فإذا نوى بها الزيادة وكذا أصبح دخل في الشرط، شرط المنفعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أهدى المقترض المقرض لكي يحتسبه من الدين، والمقرض قبل الهدية ولا يدري عن نية المقترض، فهل يلزمه احتساب الهدية من القرض؟ يجب عليه أن يحتسبها من القرض، وعلي المقرض أن يتوب إلى الله عز وجل لقبول هذه الهدية إذا لم يكن بينهما تهادي وأخذها بنية النفع، يتوب إلى الله، لأن أصبح القرض ربا هنا، ويجب عليه أن يحتسبها من القرض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى القول أنه يهديه على سبيل المكافأة عليها؟ وما يعني يرد مثلها، يكافئه مثل الهبة. الهبة على قسمين كما سيأتي: هبة للثواب يعني يثيب عليه، كافئه عليها يعني يرد له مثلها. ها؟ لا لا، المقرض يرد، يعني الآن جاء المقترض فأعطاه، فأخذها المقرض بنية المكافأة. المقترض أهدى للمقرض فأخذها المقرض بنية المكافأة، يعني يرد له مثلها، يكافئه عليها، إما مثلها إما مثل قيمتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل أقرض آخر 10 دراهم منذ 30 عاما، ما الواجب على المقترض أن يدفعه الآن؟ هل يقومه بالذهب في هذا الوقت أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. يدفع 10 دراهم قبل كم سنة؟ 30 سنة. يمكن أغلى. غالية. على ما يرد مثلها، إلا إذا كان مثلا فيها خسارة، خسارة كبيرة. ننتقل إلى المحاططة، عفوا، ننتقل إلى إيش؟ الصلح أو الوضع الجوائح. نكتفي صلى الله وسلم على النبي. جزاكم الله خير شيخنا ونفع بك.